الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في دروس التجويد في شرح الجزرية، في شرح آخر بيتين من باب اللامات، وهما قول الناظم رحمه الله تعالى: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقن. بدأنا في شرح هذين البيتين في الدرس الماضي، وقلنا إن الحروف يعني تنقسم إلى متماثلين ومتجانسين ومتقاربين ومتباعدين، يعني عند التقاء حرف بحرف فعلاقة أحد الحرفين بالحرف الذي بعده إما أن تكون علاقة التقاء متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين. والمتماثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة أو اسما ورسما، يعني التقاء ميم وميم، باء وباء، دال ودال. وتكلمنا عن المتماثلين في الدرس الماضي. طيب، جئنا إلى الكلام عن المتجانسين. والمتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة. كلام عن أحكام المتجانسين، المتجانسان، وذلك المؤلف قال: وأولي مثل وجنس. أولي مثل اللي هو المتماثلان، وجنس يعني المتجانسين. فالمتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة. وتكلمنا عن مخارج الحروف وصفات الحروف من قبل، ومن خلال الحديث عن مخارج الحروف وصفاتها نستطيع أن نعرف المتجانسين. أحيانا بعض المخارج يخرج منها أكثر من حرف، مثل ماذا؟ يعني مثلا لو أخذنا من بداية المخارج، يعني عندنا مثلا أقصى الحلق، هذا يخرج منه إيه؟ الهمز والهاء. وإذا الهمز والهاء يخرجان من مخرج واحد ولكن يميز بينهما الصفة، بعدين من وسطه العين والحاء، فهذان مخرجان، هذان حرفان اتحدا مخرجا ولكن اختلفا في الصفات، لأنه طبعا لو اتحدا في الصفات أيضا لكان حرفا واحدا، لكن اتحدا في المخرج واختلفا في الصفات. طيب، في أدنى الحلق عندنا الغين والخاء، فهذان إيه؟ متجانسان أيضا، لأنهما يخرجان من مخرج واحد ولكن اختلفا في الصفات. لكن مثلا القاف والكاف هذان إيه؟ من قسم المتقاربين، لأن القاف لها مخرج مستقل والكاف لها مخرج مستقل. لكن عندنا مثلا مخرج الدال والتاء والطاء، هذه الأحرف الثلاثة تخرج من مخرج واحد، أليس كذلك؟ ما هو هذا المخرج؟ حد يذكر؟ الدال والتاء والطاء من أين تخرج؟ من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، طرف اللسان يلامس أصول الثنايا العليا، وأصول الثنايا الأصول معنى الجذور يعني، أو بداية الأسنان من جهة اتصالها باللثة، يعني مكان اتصال الأسنان باللثة، فهذه أصول الأسنان. والثنايا العليا هما السنتان الأماميتان الفوقيتان، فهذا المكان يخرج منه الدال والتاء والطاء. فإذا هذه أحرف مخرجها واحد ولكن صفاتها مختلفة، الصفات هي التي فرقت بينها، فلذلك الدال والتاء والطاء تعتبر من الحروف المتجانسة. عندنا مثلا الذال والظاء والثاء، هذه برضو حروف متجانسة لأنها من مخرج واحد، ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، أطراف عكس الأصول، هذا الطرف له نهايات الأسنان فأطراف الثنايا العليا تلامس ظهر طرف اللسان، فيخرج من هذا المخرج الذال والثاء والظاء، ولكن بينها اختلاف في الصفات، فهذه حروف متجانسة وهكذا. فإذا الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة هما متجانسان. وينقسم المتجانسان إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق، مثل ما قلنا في المتماثلين. ينقسم المتجانسان أيضا إلى صغير وكبير ومطلق. الصغير هو أن يكون أولهما ساكنا والثاني متحركا، هذا يسمى الصغير. والكبير أن يكون متحركين، الأول متحرك والثاني متحرك. والمطلق عكس الصغير، يعني أن يكون الأول متحركا والثاني ساكن. طيب مثال الصغير: أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما. هنا أجيب أصلها أجيبت، فيها تاء ساكنة وبعدها دال متحركة، هذا من قسم الصغير. والكبير مثاله: الصالحات طوبى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. هنا تاء متحركة وبعدها طاء متحركة. والمطلق نحو أفتطمعون، أفتطمعون، هنا التاء متحركة وبعدها طاء ساكنة. طيب بالنسبة للكبير والمطلق فحكمهما الإظهار، حكمهما الإظهار مطلقا في رواية حفص، يعني كلام عن رواية حفص، حكم المتجانسين الكبير الإظهار، وحكم المتجانسين المطلق الإظهار أيضا. وأما المتجانسان الصغير حمكم الله، وأما المتجانسان الصغير فحكمه الإظهار كذلك، إلا في سبعة مواضع. المتجانسان الصغير حكمه الإظهار أيضا إلا في سبعة مواضع، فهذه حكمها الإظهار. طيب ما هي المواضع السبعة؟ الموضع الأول الباء التي بعدها ميم، الباء التي بعدها ميم، فإنها تضغم، كما في قوله تعالى اركم معنا، يا بني اركم معنا. فهنا الباء التي بعدها ميم، هنا الباء والميم مخرجهما واحد من الشفتين، فالمخرج واحد ولكن اختلفت الصفات. فالباء والميم من الحروف المتجانسة، والأول ساكن والثاني متحرك، والحكم هنا الإدغام. الموضع الثاني إدغام الثاء في الثالث، يعني المواضع السبعة هذه حكمها الإدغام، وما عدا ذلك فحكمه الإظهار. فالموضع السبعة أو الموضع اللي هو إدغام الباء في الميم، كما في قوله تعالى اركم معنا. وبالنسبة لرواية حفص هذا المثال الوحيد، في بعض القراءات الأخرى يعذب من يشاء في آخر سورة البقرة من قرأ بالجزم يعني، لكن في رواية حفص بيقرأها بالرفع، عشان ما تكونش من قسم الصغير، بتكون في قسم الكبير. فهذا إذا كان الباء في الميم، وبعدين الثاء في الذال يلهث ذلك، في قوله تعالى يلهث ذلك، أصلها يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وبعدها ذلك مثل القول. هنا ثاء ساكنة بعدها ذال، إذا أردت الوصل أدغم الثاء في الذال وقل يلهث ذلك مثل القول. الموضع الثالث الذال في الظاء، نحو إذ ظلم، إذ ظلم، أصلها إذ ذال ساكنة وبعدين ظلموا، فهنا تضغم الذال في الظاء. رابعا الطاء في التاء، الطاء في التاء نحو بسطت إلي وأحط بما لم، فهنا الطاء تضغم في التاء فرطتم. لكن هنا يلاحظ أن إدغام الطاء في التاء إدغام ناقص وليس كاملا، بمعنى أن يعني الأصل في الإدغام هو أن يذهب الحرف الأول وننطق بالثاني مشددا، لكن الإدغام الناقص لا يذهب الحرف الأول بالكلية بل يبقى بعض صفاته، فهنا تبقى صفة الإطباق من الحرف المدغم. وتطبيق العملي يعني لذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي أنك كأنك تنطق بطاء غير مقلقلة وبعدها التاء، يعني فرطتم بسطت إلي بسطت إلي. الموضع الخامس التاء في الطاء، هي عكس ما قبلها، التاء في الطاء كما في قوله تعالى إيه هم الطائفة وقال الطائفة، هنا إدغام التاء في الطاء. الموضع السادس الدال في التاء اللي هو لا هذا كان يعني التاء راحت بالمرة خلاص، يعني عشان الأول ضعيف والثاني قوي، فالأول راح نهائيا خلاص كأنك حذفت التاء ونطقت بطاء مشددة، فالأول لم يبقى له أثر، لكن يعني هنا الأول كان التاء والثاني الطاء، فالأول حذفناه بالمرة لم يبقى أي أثر للتاء، لكن لما كان الأول هو القوي هو الطاء واللي بعده التاء فبقي أثر للطاء. هو بس يمكن التشابه يعني لأن منطوق يعني طاء بتظهر في الحالتين، بس في حالة لما بندغم التاء في الطاء، الطاء هي المدغم فيه وليست المدغم، فالمدغم يعتبر إيه حذف بالمرة لا, لا, لا أثر له في النطق، لكن لما كانت الطاء هي الحرف الأول لو كان إدغاما كاملا كنا نقول إيه بسطت بسطت، لكن ما قرئ هكذا، إنما قرئ بسطت، فالحرف المدغم بقي له أثر. قلنا الدال في التاء نحو إيه أجيبت دعوتكما قد تبين قد تبين ومهدت له تمهيدا مهدت له تمهيدا. هنا نلاحظ أن الدال تضغم في التاء إدغاما كاملا، يعني كله بس ما عدا الطاء في التاء ده الوحيد اللي هو ناقص، والمواضع الستة الأخرى كلها كاملة، فهنا الدال تضغم في التاء فكأنك حذفت الدال، يعني الدال لا يبقى لها أي أثر وننطق التاء مشددة. وبعدين عندنا العكس بقى اللي هو التاء في الدال اللي هي زي ايه معلش احنا ذكرنا يعني هم موضعين في تاء في الدال والدال في التاء، عشان ذكرنا واحدة مكان الاخرى، يعني في دال في التاء والتاء في الدال. الدال في التاء اللي هي الدال في التاء زي ايه مهدت له تمهيدا وزي قد تبين قد تبين لا قد تبين دي نعم دال في التاء نعم. طب نريد العكس بقى اللي هي تاء في الدال اللي هي زي اثقلت دعوى الله وجيبت دعوتكم، ماشي كده، بس نحط كل مثال في موضعه يعني عشان يعني في عندنا دال في التاء وتاء في الدال، هذه لها امثله وهذه لها امثله، وفي عندنا طاء في التاء وتاء في الطاء، هذه برضه واحده وضدها، ماشي. وبعدين عندنا في بقى زال في الظاء هذه ملهاش ضد، وساء في الزال ليس لها ضد، وباء في الميم برضه ليس لها ضد، يعني الانواع الثلاثه الاولى ليس لها اضداد، وبعدين الانواع الاربعه الاخيره هذه ايه يعني الموضع وضده والموضع وضده. وضحت يعني باختصار ان اذا التقى حرفان متجانسان وهما الحرفان اللذان اتحد مخرجهما واختلفت صفاتهم، إذا التقى حرفان متجانسان فإما أن يكونا أحدهما ساكنا والثاني متحركا، أو الأول متحركا والثاني متحركا، أو الأول متحركا والثاني ساكنا، ماشي؟ فإذا كان متحركين أو الأول متحرك والثاني ساكنا فهذا يظهر مطلقا، حكمه الإظهار اللي هو الكبير والمطلق. وأما إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا اللي هو الصغير فحكمه الإظهار أيضا في جميع القرآن وفي جميع المواضع والحروف ما عدا سبعة حكمها الإدغام، سبعة مواضع حكمها الإدغام. هذه المواضع السبعة هي الباء في الميم نحو اركم معنا، الثاء في الزال يلهز ذلك، الزال في الظاء الظلم، الطاء في التاء بسطت، التاء في الطاء هم الطائفة، والدال في التاء نحو قد تبين، والتاء في الدال نحو اجيبت دعوتكما، ماشي كده؟ عزت هذا اظهار، وبعدين الذال ليست من، هل الذال والتاء في مخرج واحد؟ لا ليس من مخرج واحد، هذه تدخل تبع المتقاربين يعني. طيب هناك مسألة يعني أو موضع ثامن، موضع ثامن بعد المواضع السبعة هذه التي حكمها الإدغام، هناك موضع ثامن حكمه الإخفاء الشفوي، الإخفاء الشفوي يعني ليس حكمه الإدغام ولا الإظهار وإنما حكمه الإخفاء الشفوي، وهو إيه؟ الميم في الباء، الميم في الباء. احنا ذكرنا الباء في الميم حكمها الإدغام، طيب لو العكس بقى اللي هو ميم في الباء هذه حكمها الإخفاء الشفوي اللي هي زي ايه؟ هم به، هم به، هذه حكمها الإخفاء الشفوي لأنه من الشفتين. طيب بعد ذلك وما عدا ذلك فيكون حكمه الإظهار. بعد ذلك نأتي إلى المتقاربين وهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، أو مخرجا لا صفة، أو صفة لا مخرجا. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة، أو مخرجا لا صفة، أو صفة لا مخرجا. طيب تقارب المخرج قالوا هو ألا يكون بينهما مخرج، يعني يفصل بين المخرجين، يعني المخارج لها ترتيب، يعني مثلا الهمز والهاء من ايه؟ من اقصى الحلق، وبعدين اول مخرج في الترتيب بعد اقصى الحلق اللي هو وسط الحلق العين والحاء. فاذا اخذنا مثلا الهمزه مع العين يعتبران حرفان ايه؟ يعتبران حرفين متقاربين، لان التقارب هنا في المخرج ليس بين مخرجيهما مخرج، مفيش مخرج او مخارج تفصل بين المخرجين، يعني هذه من مخرج والثاني ليس من نفس المخرج ولكن من المخرج الذي يليه مباشرة، فهذا التقارب في المخارج. او التقارب في الصفات بمعنى الاشتراك في معظم الصفات، كل حرف له صفات، كما ذكرنا هناك صفات اللي هي ذوات الأضداد 10 صفات، كل حرف هياخذ 5 منهم من الصفات العشرة اللي هي الصفة وضدها، فكل حرف هياخذ صفة من كل متضادين، فكل حرف هيكون له 5 صفات، وبعد ذلك قد يزيد على ذلك صفة أو صنفين يكون له 6 صفات أو 7 صفات أو كذا. فإذا وجدنا أن الصفات التي تشابه فيها الحرفان أكثر من الصفات التي اختلف فيها فيكون هذا يعني تقاربا في الصفات. فإما أن يكون التقارب في المخرج والصفة، حين يكون التقارب في المخارج وفي الصفات في نفس الوقت، أو في المخارج فقط بدون التقارب في الصفات، أو التقارب في الصفات فقط بدون التقارب في المخارج. برضو أيضا يعني الحروف المتقاربة تنقسم إلى صغير وكبير ومطلق. الصغير إذا كان الأول ساكنا والثاني متحركا نحو كذبت ثمود، والكبير أن يكون متحركين نحو من فوقكم فوقكم من القاف والكاف حرفان متقاربان، والأول متحرك والثاني متحرك. والمطلق يعني أن يكون الأول متحركا والثاني ساكنا، نحو إيه؟ يستثنون، تثنون، هنا التاء متحركة وبعدها ثاء ساكنة، والتاء والثاء حرفان متقاربان. طيب بالنسبة للكبير والمطلق فحكمه الإظهار، ماشي كده؟ الكبير والمطلق حكمه الإظهار مطلقا، يعني أي متقاربين كبير فحكمه الإظهار، وأي متقاربين مطلق فحكمه الإظهار. وأما المتقاربان الصغير، وأما المتقاربان الصغير فحكمه الإظهار كذلك إلا في 7 مواضع، منها 5 حكمها الإدغام، والموضع 6 حكمه القلب الإقلاب، والموضع 7 حكمه الإخفاء. عندنا 5 مواضع في المتقاربين الصغير حكمها الإدغام، وموضع حكمه الإقلاب، وموضع حكمه الإخفاء. طيب المواضع 5 في المتقاربين الصغير التي حكمها الإدغام، ما هي هذه المواضع؟ عندنا النون في الميم، نلاحظ هنا يعني أحكام النون الساكنة والميم الساكنة يعني مندرجة برضو تحت أحكام المتجانسين والمتقاربين والمتوازين. النون في الميم حكمها إيه؟ الإدغام. النون الساكنة في الميم حكمها الإدغام، زي من مال وبنين، من مال اصلها من مال، النون والميم حرفان متقاربان، والأول ساكن والثاني متحرك وحكمهما الإدغام. الموضع الثاني النون الساكنة، النون الساكنة والتنوين حكم النون الساكنة، التنوين حكمه يعني حكم النون الساكنة، أن التنوين هو نون ساكنة نطقا لا خطا، يعني في النطق هي نون ساكنة وإن كان في الخط لا يكتب منها. فالتنوين أو النون الساكنة في الراء واللام والواو والياء، النون الساكنة في الراء زي إيه؟ من ربهم، النون الساكنة في اللام زي من لدنه، النون الساكنة في الواو نحو من وال، والنون الساكنة في الياء نحو من يأتيه. ماشي كده؟ يعني باختصار احنا عندنا في أحكام النون الساكنة نعرف أنها تدغم، النون الساكنة في حروف إيه؟ يرملون، بس إدغام النون الساكنة في حروف يرملون منها إدغامها في الياء والراء والميم واللام والواو، هذا من باب إدغام المتقاربين الصغير. لكن إدغام النون في النون هذا من إدغام من باب إيه؟ المتماثلين، عشان كده ما عدناه هنا. يعني تلاحظون أن عددنا حروف يرملون كلها ما عدا النون، عددنا حروف يرملون كلها ما عدا النون في النون، لأن النون في النون هذا بيدخل تبع هو حكم الإدغام أيضا، ولكنه في المتماثلين وليس في المتقاربين. وأما النون الساكنة في بقية حروف يرملون فهذا من باب إدغام المتقاربين. طيب عندنا برضو إدغام اللام في الراء، لام بل وقل في الراء نحو بل ربكم وقل ربي، من المواضع فيها إدغام المتقاربين، إدغام إيه؟ لام بل ولام قل في الراء نحو بل ربكم، هنا اللام والراء من الحروف المتقاربة، واللام في قل أيضا تدغم في الراء مثل قل ربي زدني علما. وعندنا أيضا من مواضع الإدغام إدغام المتقاربين إدغام اللام الشمسية في حروفها 14، إدغام اللام الشمسية في حروفها 14 اللي هي إيه؟ تعرفون اللام الشمسية هو القمرية، لما نقول ابغي حجك وخف عقيمه هذه قمرية، وبقية الأحرف الهجائية بتكون شمسية، يعني لام ال إذا وقع بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه هذه تسمى اللام القمرية ويكون حكمها الإظهار، وأما إذا وقع بعدها حرف من الحروف 14 الباقية فتسمى اللام الشمسية وحكمها الإدغام. لكن طبعا مع ملاحظة أن إدغام اللام في اللام بيكون من قسم الإيه؟ المتماثلين، وأما إدغام اللام في بقية الأحرف الشمسية فتكون من قسم المتقاربين. واضح؟ وبعدين عندنا إدغام القاف الساكنة في الكاف في قوله تعالى ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، فهنا القاف تدغم في الكاف وهذا من قسم برضو الإدغام المتقاربين الصغير. يلاحظ أيضا أنه عندما ذكرنا يعني مسألة إدغام النون الساكنة في حروف يرملون وكذا بيستثنى منها المواضع اللي فيها السكتات، مواضع السكتات الأربع اللي هي وإدغام اللام في الراء وكذا، يستثنى مواضع السكتات اللي هي في رواية حفص اللي هي مثلا بل ران، هنا لا تدغم اللام في الراء، ومر راق، من راق، برضو هنا لا تدغم النون في الراء، فمواضع السكتات بتكون مواضع مستثنية يعني. طيب قلنا هناك موضع يحصل فيه الإقلاب وهو النون الساكنة إذا جاء بعدها داء، فهي من قسم المتقاربين الصغير ولكن حكمها الإقلاب وليس الإدغام ولا الإظهار. تقلب النون الساكنة ميما مخفاة، تقلب النون الساكنة ميما مخفاة، تقلب ميما وهذه الميم تخفى في الباء التي بعدها لأنها تصبح ميم من ساكنة وبعدها باء فتخفى فيه. وعندنا الموضع الأخير الذي حكمه الإخفاء اللي هو النون الساكنة ومثلها التنوين إذا وقع بعدها حرف من حروف الإخفاء، حرف من حروف الإخفاء الحقيقي هو الحروف التي تخفى فيها النون الساكنة، فهذا يكون من باب الإخفاء. لكن يلاحظ أن حروف التي تخفى فيها النون الساكنة منها القاف والكاف، علاقة النون بالقاف والكاف تعتبر من علاقة المتباعدين وليس المتقاربين، وأما بقية حروف الإخفاء فعلاقتها بالنون التقارب فتعتبر من الحروف المتقاربة وحكمها الإخفاء. والنون الساكنة في القاف والكاف حكمها الإخفاء أيضا، ولكن يعني بيدخل في أحكام المتباعدين. طيب آخر قسم من أقسام الحروف اللي هو المتباعدان، والمتباعدان هم الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، المتباعدان هم الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة. نعم أي نعم، هي كأنها ستة يعني مش معذرة، يعني احنا قلنا مواضع الإدغام ممكن نعدها مرة أخرى، هي مواضع الإدغام اللي هي النون الساكنة في حروف يرملون عدا النون، لأن في النون بتكون من باب المتماثلين، في بقية حروف يرملون. طيب دي ممكن نعدها، يمكن أن نعدها موضعا واحدا ماشي. وبعدين عندنا الموضع الآخر اللي هو اللام، لام قل وبل في الراء. والموضع الثالث اللي هو اللام الشمسية في الحروف 14. والموضع الرابع اللي هو القاف الساكنة في الكاف. نخلقكم، إذا هذه 4 زائد موضع الإقلاب ومواضع الإخفاء، تصبح 6 معذرة يعني وليس 7. نعم أي نعم، النون في الميم هي دخلة في حروف يرملون، يعني ممكن ندمجها مع اللي بعدها نخليها قسم واحد، يعني ممكن ندمج النون في الميم والنون في اللام والنون في الراء والنون في الواو والنون في الياء، يعني النون في حروف يرملون عدا النون في النون، على أساس النون في النون دي من المتماثلين. طيب بعد ذلك نأتي إلى الحرفين المتباعدين، وهما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا واختلفا صفة، وهو ما عدا ذلك من الحروف. ما ذكرنا المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، ما عدا ذلك ينطبق عليه حكم المتباعدين. والمتباعدان أيضا قد يكون صغيرا نحو الهمزة مع اللام في تألمون. تألمون هذا مثال للمتباعدين الصغير، يعني الأول ساكن والثاني متحرك. وقد يكون كبيرا نحو الدال مع الهمزة في دأبا، تزرعون 7 سنين دأبا على قراءة الفتح، يعني دأبا. والمطلق نحو القاف مع الواو في قولا، قولا. فهنا القاف مع الواو حرفان متباعدان، الأول متحرك والثاني ساكن، فهو من قسم المتباعدين المطلق. وحكم المتباعدين الكبير والمطلق الإظهار، حكم المتباعدين الكبير والمطلق الإظهار. وأما حكم المتباعدين الصغير فحكمه الإظهار أيضا، ما عدا النون في القاف، النون الساكنة في القاف والنون الساكنة في الكاف، فإنهما يخفيان. واضح؟ بهذا ينتهي الكلام عن هذه الحروف المتماثلة والمتجانسة وما يلحق بها. وهنا الأبيات يقول وأولي مثل وجنس إن سكن أدغن، يعني المتماثلان الصغير والمتجانسان الصغير، أول المتماثلين إن سكن وأول المتجانسين إن سكن، يعني وكان الذي بعده متحركا فأدغم، كقل ربي وبلى. وبعدين قال وأب في يومي، يعني أمرها هنا بإظهار الياء في كلمة في يوم، مع أنهما من المتماثلين، ولكن كما ذكرنا في أحكام المتماثلين الصغير أنه إذا كان أولهما حرف مد فإنه لا يدغم في مثيله، نحو في يوم الذي يوسوس قالوا وهم، فهنا الواو المدية لا تدغم في الواو التي بعدها، والياء المدية لا تدغم في الياء التي بعدها. فهنا أبن يعني أظهر في يوم، يعني أظهر ياء في يوم وأظهر واو قالوا وهم. وقل نعم يعني أظهر لام قل إذا جاء بعدها النون في نعم، فلام قل إذا جاء بعدها النون في نعم فإنها تظهر. وكما يعني ذكرنا في أحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين أن مسائل الإدغام تكون محصورة، وما عدا ذلك فهو باق على الأصل الذي هو الإظهار. فقل نعم هذه لم نعدها من مواضع الإدغام، فبالتالي هي داخلة في الإظهار، ولكنه نبه عليها لأنها يعني قد تلتبس وقد يدغمها البعض يعني خطأ أو سهوا، فنبه عليها. سبحه برضو يقول لك أظهر الحياء في كلمة سبحه، وأظهر الغين في لا تزغ قلوب، إن هنا الغين مخرجها قريب من مخرج القاف، ولكن حكمهما الإظهار لأنها ليست معدودة من مواضع الإدغام. فالتقم، فالتقم اللي هو فالتقمه الحوت، وهنا برضو سبب التنبيه أنها قد تشتبه مع اللام الشمسية، يعني اللام الشمسية إذا لام أل إذا جاء بعدها تاء فإنها تضغم فيها من باب اللام إدغام اللام الشمسية، زي مثلا إيه التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هنا اللام أدغمت في التاء في التقوى، لكن فالتقمه الحوت هذه اللام إيه مظهرة لأنها ليست لاما شمسية، ليست لام أل، فنبه عليها يعني لأنه قد يسهل البعض يعني ويدغمها يعني يحسب أنها من اللام الشمسية وأنها مثل التقوى، فأراد أن ينبه عليها. الباب الذي بعده اللي هو باب الضاد والضاء، هو يعني ليس فيه شيء من الأحكام، فقط هو مجرد يعني حصر للمواضع التي فيها الضاء حتى تتميز عن مواضع الضاد. وسبب هذا الباب يعني أنه في كثير من اللهجات يعني العامية وكذا، البعض يعني يخلط بين الضاد والضاء ولا يستطيع التمييز بينها، فأورد لك يعني حصرا بمواضع الضاء حتى يعني إذا رأيتها وأنت تقرأ القرآن الكريم تعرف أنها ضاء، وما عدا ذلك من المواضع تعرف أنها من مواضع الضاد وليست من مواضع الضاء. فيقول الناظم في باب الضاد والضاء، نقرأها بسرعة إن شاء الله في 5 دقائق نكون ننتهي منها إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلم، أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عيضين ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم، أنقضى ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. طيب، أول شيء أقول لك والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء، أقول لك ميز الضاد عن الظاء بأمرين، الأمر الأول بالاستطالة، والأمر الثاني بالمخرج، يعني الضاد والظاء بينهما اختلاف في الصفات واختلاف في المخرج. فمن جهة الصفات فيعني أبرز صفة اللي هي الاستطالة، الضاد من صفاتها الاستطالة، وتكلمنا عن الصفات من قبل حتى لا نعيد. ومن صفات يعني نجد إيه إن ما تذكر الاستقالة بالذات، لأن بقية الصفات بينهما يعني توافق فيها، فنجد أن الضاد والظاء كلاهما من حروف الجهر، وكلاهما من حروف الرخاوة، ومن حروف الاستعلاء، ومن حروف الإطباق، ومن حروف الإصمات. يعني خمس صفات كلها إيه متوافقة في الضاد والظاء، لكن فقط تميزت الضاد بأنها من حروف الإيه الاستطالة. يبقى إذن من حيث الصفات، الصفة الوحيدة التي تميز الضاد عن الظاء هي صفة الاستطالة، أما بقية الصفات فهي مشتركة بين الضاد والظاء. وأما من حيث المخرج فذكرنا أن الضاد مخرجها من إحدى حرفتي اللسان، أو من كلتي حرفتي اللسان، من كلتا حرفتي اللسان مع ما يحاذي حرفة اللسان من الأضراس، من الحرفة اليمنى مع ما يليها من الأضراس، أو من الحرفة اليسرى مع ما يليها من الأضراس. بينما مخرج الظاء هو من طرف اللسان أو ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. يبقى إذن المخرج بينهما اختلاف، وفي الصفات بينهما اختلاف في صفة الاستطالة. قال وكلها تجي، يعني كل الظاءات في القرآن تأتي في المواضع الآتية، فإذا حصرتها ارتحت يعني، وعرفت أن ما عداها هو من قسم الضاد. فأول موضع قال الظعن، الظعن، وجاء في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة النحل يوم ظعنكم، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، الظعن بمعنى السفر والازدحام. الموضع الثاني من موضع الظاء هو إيه؟ الظل، الظل، وهو هنا يعني حين يذكر مادة وما يشتق من هذه المادة، يعني المادة ومشتقتها يعني وتصريفاتها المختلفة. فالظل وقع في 22 موضعا من القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة وظللنا عليكم الغمام، وظللنا عليكم الغمام. وبعدين الظهر جاء في موضعين في كتاب الله تعالى، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذا إيه أول الموضعين. وبعدين العظم في 103 مواضع، 103 مواضع أولها ولهم عذاب عظيم في سورة البقرة. العظم اللي هو إيه؟ عظيم ومشتقاتها يعني وتصريفتها. وبعدين الحفظ في 42 موضعا أولها حافظوا على الصلوات. وأيقظ في موضع واحد اللي هو إيه؟ وتحسبهم أيقاظا. والإنذار في 20 موضعا أولها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وبعدين العظم، كان اللي فات كان فيه العظم وفيه العظم، العظم اللي هو عظيم يعني وتصريفتها، وهنا العظم في 15 موضعا أولها وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام. وبعدين الظهر في برضو سبق الظهر، وهنا إيه الظهر، في الظهر في 16 موضعا أولها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واللفظ في موضع واحد في القرآن الكريم وهو ما يلفظ من قوله. وبعدين ظاهر في عدة مواضع أولها إيه وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ولظى في موضعين، كلا إنها لظى أول موضعين. وبعدين شواظ في قوله تعالى يرسل عليكما شواظ. وبعدين الكظم في 6 مواضع أولها والكاظمين الغيظ. الظلم في 288 موضعا أولها فتكون من الظالمين. وبعدين اللي هو ايه اغلظ اللي هو الغلظ يعني في 13 موضعا اولها ولو كنت فظا غليظ القلب. بعدين الظلام 26 موضعا اولها وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بعدين ظفر في موضع واحد وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الانتظار قال ظفر انتظر ظما. الانتظار في 26 موضعا اولها هل ينظرون الا ان ياتيهم الله. وبعدين الظما في 3 مواضع اولها لا يصيبهم ظما. وبعدين الظفر الظفر ومعنى الانتصار والفوز في 3 مواضع اولها لا اولها معذره الظفر في موضع واحد الظفر في موضع واحد وهو من بعد ان اظفركم عليه من بعد ان اظفركم عليه في موضع واحد. وبعدين الظن كيف جاء كيف جاء يعني كيف وقع في القران الكريم. وجاء الظن في 69 موضعا اولها وتظنون بالله الظنون. ثم الوعظ في 24 موضعا اولها وموعظه للمتقين في سوره البقره. قال الوعظ سوى ايه عظين. قال وعظ سوى عظين يعني عظين ليست من باب الايه من باب الوعظ يعني عضين اللي هي في سورة الحجر من قرأها بالضاد فهي يعني ليست من باب الوعظ. وظل في 9 مواضع ظل في 9 مواضع وعدها هو قال النحل الزخرف في النحل والزخرف اللي هي ظل وجهه مسودا وظلت في ظلت عليه عاكفة وظلتم في فظلتم تفكهون وبروم ظلوا يعني في سورة الروم لظلوا من بعده يكفرون. وقال كالحجر الحجر اللي هي فظلوا فيه يعرجون. ونبه على ظل بالذات لأنها يعني كثيرا ما تلتبس بظلة فنبه على المواضع اللي فيها ظلة وظلوا. وظلت شعرا نظلوا في الشعراء موضع اللي هو ظلت أعناقهم فنظل لها عاكفين. يظللنا في سورة الشورى يظللنا رواكد على ظل. بعدين الحظر في موضع واحد وما كان عطاء ربك محظورا. المحتضر في موضع واحد فكانوا كهشيم المحتضر. الفظ في موضع واحد وهو لو كنت فظا غليظ القلب. النظر في 86 موضعا أولها وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وجميع النظر يعني جميع النظر هو معنى الإيه الرؤية لكنه استثنى مواضع. قال إلا بويل هل وأولى ناظرة. فويل اللي هي ويل للمطففين ففيها إيه نظرة النعيم نظرة يقول لك هذه يعني هذه نظرة وليست بالظاء. يعني النظر كله في القرآن بالظاء لكن هناك نظره ناظره هذه بالضاد فزي نظره النعيم بالضاد. وفي سوره هل اتى في الانسان ولقاهم نظره وسرورا هذه بالضاد برضه. وفي سوره القيامه ناظره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر. لذلك قال واولى ناظره يعني الاولى ناظره والكلمه الثانيه ناظره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قال لك الاولى بالضاد والثانيه بالظاء. وقال والغيظ لا الرعد ولا ايه ولا هود فانهما ايه بالضاد. الغيظ في يعني في ما عدا سورتي الرعد وهود فالغيظ بيكون بالظاء زي ايه عضوا عليكم الانامل من الغيظ الانامل من الغيظ. فهذه أول موضع من 11 موضعا في القرآن الكريم. لكن في سورة الرعد وما تغيض الأرحام هي التغيض يعني استثنى الرعد وهود في الرعد فيها تغيض الأرحام ديت مش من باب الغيظ يعني ليست من التغيظ ولكن تغيض بالضاد. وفي سورة هود إيه وغيظ الماء. يقول لك هذه مش من باب الغيظ يعني في سورة الرعد وهود انتبه لأن هذه بالضاد، لكن بقية المواضع غيظ بتكون بالضاد. والحظ في سبعة مواضع اللي هي أول موضع منها يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، قال للحظ على الطعام، يعني لا تخلط بين الحظ وبين الحظ، الحظ دي جاية مع الطعام زي إيه يعني كل موضع اللي فيها حظ بتجد معها كلمة طعام، زي ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض على طعام، ولا يحض على طعام المسكين في سورة الفجر والحاقة والماعون. فاللي معها طعام ديت بتكون بالضاد حظ بمعنى الحث يعني والتحريض يعني. وأما الحظ في المواضع الأخرى بتكون بالضاد. قال وفي ظنين الخلاف سامي اللي هو في سورة التكوير في قوله تعالى إيه وما هو على الغيب بظنين، فهذه فيها الخلاف سامي يعني فيها خلاف عالي يعني بين القراء السبعة، فبعضهم قرأها بالضاد وبعضهم قرأها بالظاء، فقرأه أبو عمرو وابن كثير والكسائي بالظاء. قال وما هو على الغيب بظنين بمعنى بمتهم، الظنين بالظاء هو الايه المتهم، فهتكون هذه من ضمن مواضع الظاء. واما بقيه القراء السبعه وهم نافع وابن عامر وعاصم وحمزه فقرؤوها ايه وما هو على الغيب بظنين يعني ببخيل، وما هو على الغيب بظنين اللي هو البخيل الذي يكتم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكتم ما أوحي إليه، يعني فليس بظنين يعني يكتم أو يبخل تبليغ ما أوحي إليه، وما هو بظنين يعني ما هو بمتهم على الغيب. زي قال وفي ظنين الخلاف سامي. وبعدين في آخر شيء قال لك وإن تلاقي البيان لازم، يعني إذا التقت الضاد مع الظاء فالبيان لازم، يعني حكمها الإظهار، يلزمك أن تظهر الضاد مثل ايه انقض ظهرك يعض الظالم، انقض ظهرك يقول لك اظهر الضاد هنا ويعض الظالم، رغم ان يعض الظالم يعني ليست يعني متصلة بينها فاصل، ولكن لتقارب موضع الضاد مع موضع الظاء قد يخلط يعني البعض ويدغم او يحول الضاد الى ظاء، فنبه عليها. وقال واضطر، يعني برضو نبه على أهمية إظهار الضاد مع الطاء في اضطر، وإظهار الظاء مع التاء في وعظت، وإظهار الضاد مع التاء في أفضتم، فهذا كله حكمه الإظهار. وأمر كذلك بإظهار الهاء الأولى من هاء أي جباههم، وهاء عليهم أيضا أمر يعني بإظهار هذه الهاء وعدم إدغامها أو إخفائها. فبهذا ينتهي يعني هذا الباب، ونتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.